عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار، لو كشفها طبقا لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، واضع يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. زائد لنا في هذا الحديث هذا اللفظ، واضع يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار، يعني هذا من فضل الله على عباده أن الإنسان إذا ارتكب سيئة فعليه أن يتوب، فأنت إذا ارتكبت سيئة في الليل فالله عز وجل يغفرها لك في النهار، يقول واضع يده لمسيء الليل يتوب بالنهار ولمسيء النهار يتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها، أي أن باب التوبة مفتوح للمسلم، ومعلوم على أنه ليس هناك أحد معصوم من الخطأ، فالأخطاء تحدث دائما، ولكن على المسلم أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إني أستغفر الله وأتوب إليه باليوم أكثر من 100 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعلمنا، لأن عمله هذا تعليم لنا، يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه باليوم أكثر من 100 مرة. فعلى المسلم أن يتوب إذا وقع في ذنب، لأن المعصوم من عصمه الله، والعصمة لا يدعيها إلا الرافضة لأئمتهم أنهم معصومون، وأما غيرهم فلا عصمة إلا للأنبياء، أما البشر فكلهم يصيبون ويخطئون، ولكن عفو الله وكرمه باسط يده بالليل يتوب مسيء النهار بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيء الليل، فعلى المسلم أن يتوب. باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربه، وباب التوبة مفتوح للمسلم قبل الغرغرة. الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار، يعني ما دمت في قيد الحياة وما دمت تستطيع أن تتوب إلى الله وأن تتصرف تصرفك الذي يقبل منك فالتوبة مقبولة، لكن إذا صار الإنسان مرتكب للسيئات وللمعاصي حتى يأتي الموت، حينما يأتي الموت ويأتي وقت الغرغرة صار يشاهد الموت، هنا التوبة لا تقبل. الله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، أما قبل حضور الموت فالتوبة مفتوح، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، الآن تبت، الله ما يقبل منك هذه التوبة، مطلوب منك أن تتوب وأنت حي قادر تطمع في الحياة. وفي هذه الحالة لا يقبل التصرف من الإنسان في كل شيء، لا يقبل منه أن يطلق زوجته، إذا طلقها لا تطلق بل ترث، إذا أراد أن يعمل مال يتصدق به هذه الصدقة غير مقبولة، يعني في هذه الحالة حينما يشاهد الموت كل تصرفاته غير مقبولة، ومنها التوبة غير مقبولة، فإذا بلغ الغرغرة فالتوبة غير مقبولة. قبل هذا الوقت له أن يتصرف في ماله، له أن يتوب من سيئاته، ولكن بعد هذا الوقت أي بعد الغرغرة فالتوبة غير مقبولة، والله عز وجل بفضله وكرمه أنه يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الله أمهلك هذا العمر 60 سنة 70 سنة 80 سنة، في هذه الفترة كلها لك أن ترجع عن ذنوبك التي ارتكبتها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الكافر إذا أسلم إسلامه يجب ذلك الكفر، المذنب الذي يرتكب المعاصي مهما كانت إذا تاب تاب الله عليه، فإذا بلغ هذا الحد فهذه التوبة غير مقبولة من الإنسان، كما نص الله عليه في هذه الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار، فالذي يموت على كفره مآله النار، والذي يموت على معاصيه فسيحاسب على تلك المعاصي.